يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب في من يشنأ عثمان رضي الله تعالى عنه أو يبغضه. ومعنى يشنأه يعني يكرهه، أو يبغضه يعني يبدي بغضه وكراهيته له. ولا شك إنه إنما يفعل ذلك إما من باب الحسد وإما من باب البغضاء والعداوة من أجل الدين. وعثمان رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من العشرة المبشرين بالجنة، بل هو من الخلفاء الأربعة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن حبهم إيمان وأن بغضهم نفاق. ولهذا اهتم علماء الشريعة الإسلامية ببيان هذا الحكم، وأن من عرف فيه البغضاء وعرف فيه الكراهية لعثمان رضي الله تعالى عنه فإنه يعد من المنافقين. أورد المصنف رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث والآثار التي يبين فيها فضل عثمان ومكانته، وأنه بسبب ما أعطي من هذه الفضائل ينبغي أن يحبه المسلمون، وينبغي أن يقتدي به المسلمون، ولا يظهرون فيه كراهية ولا يظهرون فيه بغضاء. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا خالد حدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا عثمان بن زفر التيمي قال قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أتي بجنازة رجل ليصلي عليه فلم يصلي عليه، فقالوا: يا رسول الله، ما رأيناك تركت الصلاة على أحد إلا على هذا. فقال: إنه كان يبغض عثمان رضي الله عنه، أبغضه الله. هذا الخبر أورده الإمام الآجري في كتابه، لكن الحديث أخرجه الإمام الترمذي من حديث الفضل بن أبي طالب وغير واحد قالوا: حدثنا عثمان بن زفر به. وأخرجه ابن أبي عاصم في كتابه شرح السنة من حديث يوسف بن موسى، يعني من نفس الطريق الذي أخرجها الإمام الآجري به. وأخرجه أبو بكر القطيع في كتابه فضائل الصحابة، والكتاب هو للإمام أحمد رحمه الله، وراويه أبو بكر القطيع عن عبد الله قال: من حديث محمد بن زياد به. وقد ضعف أهل العلم هذا الحديث، لأن محمد بن زياد اليشكري تفرد بروايته، وقد طعن فيه بعض أهل العلم بأنه كان يكذب، ولذلك قالوا الحديث يعد في دائرة الموضوع. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن سفيان ومحمد بن شعيب الأبليان قال حدثنا عثمان بن زفر التيمي وذكر الحديث. وعثمان بن زفر التيمي راوي هذا الحديث، هو تلميذ لمحمد ابن زياد، أي فرجع الإسناد إلى محمد ابن زياد. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن حبان بن غالب قال: جاء رجل إلى سعيد بن زيد يعني ابن عمرو بن نفيل فقال: إني أبغض عثمان رضي الله تعالى عنه بغضا لم أبغضه أحدا أو لم أبغضه أحدا. فقال: بئس ما صنعت، أتبغض رجلا من أهل الجنة؟ قال وذكر قصة حراء. وقصة حراء هي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فاهتز جبل حراء، اهتز، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وركله برجله وقال: اثبت حراء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فدل ذلك على أن عثمان رضي الله عنه كان من الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وهو الذي أشار إليه بقوله: إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وقصد به كل من عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فهذا مما يدل على فضل عثمان. وكذلك ما جاء من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. ثم قال وذكر آخر: ولو شئت لسميته لكم. فقيل له: سمه لنا. فقال سعيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، يعني نفسه: هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإننا نقطع له بذلك، لأن هذا من وحي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الأمر مصدره الوحي، والله سبحانه وتعالى قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: كفى به شقوى لمن سب عثمان رضي الله تعالى عنه أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث أشار إلى أنه أخرجه الإمام أو أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة، والخلال في كتاب السنة، وإن كان في إسناده ضعف وقال وقوله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا يعني هدفا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. والحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة، وأخرجه الإمام الترمذي في كتاب المناقب من حديث عبد الله بن مغفل وقال إنه حديث غريب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك أحدهم ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قلت والقائل هنا هو الإمام الآجري، والذي سب عثمان رضي الله عنه لا يضر عثمان وإنما يضر نفسه. عثمان رضي الله عنه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل شهيدا مظلوما، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه في غير حديث. هذه الحديث رواها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، ورواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجماعة من الصحابة رحمهم الله ورضي الله عنهم رأوا أن عثمان رضي الله عنه من أهل الجنة، على رغم أنف كل منافق ذليل مهين في الدنيا والآخرة. ولذلك لا يشنأ عثمان ولا يبغضه إلا منافق. ثم قال رحمه الله: باب ذكر إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه وفضله عنده. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن أبي النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة؟ إن الملائكة لتستحي من عثمان رضي الله عنه. علق الإمام أو علق المحقق جزاه الله خيرا على هذا الخبر بأنه أورد بسند فيه ضعف، قال فيه أبو النضر عمر الخزار وصف بأنه متروك، ويونس بن بكير صدوق، لكن يقول الحديث ورد من طرق أخرى صحيحة، انظر الحديث التالي وتخريجه. وهذا الحديث بهذا الإسناد ذكره صاحب كنز العمال، وذكره ابن عدي والطبراني، لكن له ما يشهد له من أحاديث تدل على أن الملائكة استحت من عثمان رضي الله عنه، ذكر ذلك في هذه القصة. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكلهم من التابعين أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان قالت أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مضطجعا كاشفا عن ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر رضي الله تعالى عنه فأذن له وهو كذلك ثم استأذن عثمان رضي الله عنه قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه يعني غطى ساقيه فتحدث يعني مع عثمان فلما خرج يعني عثمان رضي الله عنه فلما خرج يعني عثمان رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تباله يعني كأنك ما اهتممت كاهتمامك بلقيه عثمان يعني لم تباله يعني ما غيرت من حالك يعني لم تعطه ولم تعره بالك ثم دخل عمر رضي الله تعالى عنه فلم تباله ثم دخل عثمان رضي الله عنه فجلست وسويت ثيابك يعني لماذا فرقت في هذا التعامل بين أبي بكر وعمر وبين عثمان فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أي فبين العلة في ذلك لما كانت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم استحيا منه النبي صلى الله عليه وسلم استحيا منه قال الحديث ولهذا الحديث طرق كثيرة تدل على ثبوته وأنه مما اختص به عثمان رضي الله تعالى عنه من الفضائل والمناقب ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال قال حدثنا هشيم بن بشير عن كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حديث طويل ومنه وأصدقهم حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه قال محمد بن الحسين وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأقواهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث والحديث كما يقول أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن وابن أبي عاصم في السنة وأورده ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية يعني في الأحاديث الضعيفة والواهية من طريق أبي مروان العثماني عن أبيه عثمان بن خالد وأخرجه الإمام الترمذي في كتابه السنن في مناقب عثمان وقال هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي وهو منقطع قال رحمه الله قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي فيها عثمان، لكن أشار المحقق إلى أن هذا الإسناد حكم عليه بالوضع، لأن فيه طلحة بن زيد القرشي كان يضع الحديث، وفيه عبيدة بن حسان العنبري كان منكر الحديث، وفيه الوضاح بن حسان ذكره الفسوي وقال كان مغفلا، وفيه محمد بن عبد الله مولى ابن هاشم. كل هؤلاء ضعفوا، والحديث أخرجه يقول أبو يعلى في مسنده، والحاكم في مستدركه مطولا، والقطيع في زيادته على فضائل الصحابة للإمام أحمد. ومثل هذا يعني ما جرت العادة أن المحدثين يحتجون به لضعفه، لكن ربما كان للإمام الأجري رأيا في الاستدلال به. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مولى بني هاشم قال حدثنا الوضاح بن حسان قال حدثنا طلحة بن زيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: أنت ولي في الدنيا والآخرة. وهذا هو الحديث الذي تكلم فيه المحقق بما مر بنا. ثم قال رحمه الله: نعم ما نسانا. وهذا يتوقف على أنه إن كان له أصل أو لا، إلا أن الذي يظهر الله أعلم إن هؤلاء الذين رأوه كلهم عن طريق طلحة بن زيد، وطلحة بن زيد هو آفته، فإذا حكم على الإسناد بالوضع وليست له طرق أخرى يلزم منه الحكم على المتن بالوضع. قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا هدية بن خالد حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن خوالة عن عبد الله بن حوالة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهجمون على رجل يبايع معتجرا ببرد حبرة من أهل الجنة. قال: فهجمنا على عثمان رضي الله عنه وهو معتجر ببردة حبرة أو حبرة، يبايع الناس يعني البيع والشراء. وهذا الحديث أخرجه القطيعي وابن أبي عاصم والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال ووافقه الذهبي. ومحل الاستدلال منه قوله صلى الله عليه وسلم: من أهل الجنة، وأن هذا الوصف انطبق على عثمان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين، ربيعة أو مضر. قال: فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا يعد من فضائل ومناقب عثمان أن الله تعالى يكرمه بهذه الشفاعة. وقوله يدخل الجنة مثل أحد الحيين، يعني مثل أحد القبيلتين، قبيلة ربيعة أو مضر، وهما من أكبر قبائل العرب، مما يدل على أن لعثمان رضي الله تعالى عنه فضلا ومكانة عند ربي. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا ابن يمان قال قال حدثنا جسر أبو جعفر عن الحسن يعني البصري رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع عثمان رضي الله عنه يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي. وهذا الأثر أو هذا الحديث كما نراه مرسل، لأنه من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن كما هو معلوم أنه من صغار التابعين، لكنه يصلح أن يكون عاضدا للحديث السابق. وأهل العلم يقولون أن الحديث إذا كان مرسل لا يعمل به، لكن إن عضد وتوبع بمتصل بحديث آخر مسند من غير طريق الطريق المرسل يدل على أن له أصلا. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال سمعت الأوزاعي عن حسان بن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أخفيت وما أبديت، وما هو كائن إلى يوم القيامة. هكذا ساق هذا الخبر وبين إنه ضعيف جدا، وذلك لأن فيه من الرواة محمد بن القاسم الأسدي وقد كذبوه، وفيه محفوظ بن أبي توبة، وفيه الانقطاع بين حسان بن عطية وهو من التابعين، لأن هذه الرواية تعتبر مرسلة. لكن ربما يشهد لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار وضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جهز بها جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقلب هذه الدنانير قال: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. إن شاء الله نحن يعني بتمام هذا اليوم سنتوقف عن الدروس، نظرا لأن كثير من الطلاب يعني شغلوا بالاعتكاف، وسيكون درسنا إن شاء الله يبدأ بعد العيد، حيث نبدأ إن شاء الله في اليوم الثامن من شوال، لأن كثير من الطلاب إذا عيدوا يتبعون شهر رمضان بست من شوال، وحتى يفرغوا من الصيام نستأنف الدرس. وهنا عندنا بعض الأسماء